إلا إذا آمن بالقضاء والقدر، إلا إذا آمن بالقدر. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد. فكما مر بنا فإن الإيمان بالقدر يدخل فيه الإيمان بمشيئته سبحانه وتعالى، ويدخل فيها الإيمان بعموم قدرته سبحانه وتعالى وبكمال علمه وبكمال حكمته. بهذه الأشياء يحقق العبد التوحيد العلمي، ويتوصل به من خلاله تحقيق التوحيد العملي، وهذا هو الغاية، أن يحقق العبد توحيده. كل هذا ينتظم في سلك الإيمان بالقضاء والقدر. وهذه العبارة قول المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بالقدر نظام التوحيد، وهي نسبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنها نسبت إليه ولكنها لم تصح عنه سندا، لم تصح عنه سندا. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، فإن أهنأ الناس حياة، إن أهنأ الناس حياة هم الذين حققوا الإيمان بالقضاء والقدر. نسأله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. ثم قال رحمه الله تعالى في جوابه كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام التوحيد، هي نظام الشرع. أي أن أهل السنة والجماعة المؤمن الحقيقي الذي يثبت القدر، ومع ذلك أنه أيضا يأخذ بالأسباب، فهو يأتمر بأوامر الشريعة أمرا أو نهيا، فيفعل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. فليس الإيمان بالقدر يكون عنده سبب لترك الشريعة جانبا. ولذا قال المؤلف كما أن الإيمان بالسبب التي بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، هي نظام الشرع. فالمؤمن يؤمن بالقدر ويأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، وهذا هو نظام الشرع. قال رحمه الله تعالى ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذين الأمرين، الإيمان بالقدر مع إقامة الشريعة فعلا وتركا. ولا يستقيم الإيمان ولا يستقيم عمل العبد إلا بهذين. فالضلال عند الفرق الذي نراه إما أنهم يأخذون بهذا الجانب، وإما أن يأخذون بهذا الجانب مع ترك ما هو ضده، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الذين أثبتوا القدر فقط ولم يأخذوا بالأسباب الشرعية، هؤلاء أخلوا. كذلك من أثبت الأسباب ونفى القدر فقد أخل بإيمانه والعياذ بالله. لذا هنا قال ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر. ثم قال لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى ولا يخرج أي شيء عن قدره سبحانه وتعالى، فقال له بعض الصحابة رضوان الله عليهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لا، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لا. فهذا يخل بنظام الشريعة، هذا يخل بنظام الشرع. ثم أرشدهم فقال اعملوا، فقال اعملوا، خذوا بالأسباب التي توصل إلى رضا الرحمن، التي توصل إلى الجنة وتبعد عن النيران. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال رحمه الله تعالى فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله عن عمله وقدرته. يبين هنا المؤلف رحمه الله تعالى طرفي النقيض، هؤلاء الذين غالوا في جانب وأهملوا الجانب الآخر. أما أهل السنة كما تقدم معنا فهم وسط، بين الطرفين المذمومين. هذا الطرف الأول هذا الذي ينفي القدر، هذا الذي ينفي القدر يقول: فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله عن عمله وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. فهؤلاء هم القدرية الذين بالغوا في إثبات القدر ونفوا أن العبد، وقالوا أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد ولا يشاء ما يفعلون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء هذا الطرف الذي غالى في إثبات القدر، هذا الطرف الذي غالى في نفي القدر زاعما منافاته للشرع، فهؤلاء وكأنهم نسبوا الظلم لله سبحانه وتعالى، سواء كان صريحا أو غير صريح. فقالوا نفوا القدر ونفوا أن الله عز وجل خلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن العبد هو الذي يخلق فعله. ولذلك هؤلاء لم يثبتوا خالقين فقط كما قال المجوس القدماء. فأنتم تعلمون أن المجوس هم الذين يقولون بأن هناك إلهين، إله للخير وإله للشر، فزعموا أن للكون إلهين. لكن هؤلاء مجوس هذه الأمة والعياذ بالله لم يثبتوا خالقين، بل أثبتوا خالقين، هذا جمع، لأن كل عبد يخلق فعله ويشاءه، ولا يخلقه ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا على قولهم هذا. فهؤلاء هم أشر من المجوس القدماء. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هؤلاء هم مجوس هذه الأمة، بل هم أقبح من هؤلاء الذين سبقوهم والعياذ بالله. فهذا هو الطرف الأول الذين نفوا أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل، ونفوا أن الله عز وجل يشاء ما يفعلون. إذا هنا قال عنهم المؤلف: فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله عن عمله وقدرته، لأنه أخرج بعض الأشياء التي توجد في الكون عن قدرته وعن خلقه وعن مشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال هنا: ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم. وكان إمامه إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هؤلاء الطرف المقابل لمن سبقوا. فهؤلاء الفرقة الأولى تسمى بالقدرية، أما الفرقة الثانية فهذه تسمى بالجبرية، تسمى بالجبرية. فهؤلاء والعياذ بالله قالوا أثبته، يعني أثبت القدر محتجا به على الشرع. هؤلاء الفرقة الأولى قد نفوا القدر وقالوا أن العبد يخلق فعله. هؤلاء أثبتوا القدر، ولكنهم في مقابل ذلك والعياذ بالله قالوا بأن العبد مجبور على فعله، ولا اختيار له، ولذلك كأنهم يشبهون العبد بريشة في مهب الريح، بأن العبد كريشة في مهب الريح، وأن الأفعال إنما تنسب إليه على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة، ولأن الله عز وجل على قولهم هو الفاعل الحقيقي، وما تنسب الأفعال للعباد إلا على طريق المجاز والعياذ بالله. هؤلاء أبطلوا الشرع لأنه يقول لك إذا فعلت حراما، فلان سرق، فلان زنى، فلان فعل الفاحشة والعياذ بالله، يقول هذا لا حرج عليه لأنه مجبور، لا حرج عليه لأنه مجبور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل السنة والجماعة كما سيأتي فهؤلاء الذين أثبتوا القدر وآمنوا به وأن الله عز وجل خالق كل شيء، ولا شيء يوجد يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى، ومع ذلك أثبتوا الأخذ بالأسباب، فالعبد يحاسب على اختياره وعلى وأن الله عز وجل أعطاه مشيئة وقدرة، وأن العبد قد أعطاه الله عز وجل مشيئة وقدرة، وعلى حسبها يكون الثواب والعقاب. فكأن هؤلاء نسبوا ربهم والعياذ بالله نسبوا ربهم إلى الظلم، أنهم إذا قالوا إن العبد مجبور فعلى ما يعذب وعلى ما يثاب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: كأنهم نسبوا العبد، نسبوا الرب إلى الظلم والعياذ بالله، وكأن الرب سبحانه وتعالى كلف العباد بما لا يطيقون ولا يستطيعون، كتكليف الأعمى بنقط المصحف. هل هذا يعقل؟ هذا لا يعقل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكان إمامهم في ذلك، في تلك المقولة القبيحة، هو إبليس عليه لعنة الله، إذ يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم قال: وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وأعلم من ضل عن سبيله، وأعلم من اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. يبين المؤلف رحمه الله تعالى وسطية أهل السنة والجماعة والمؤمنون حقا الذين يثبتون القدر، وهم كذلك ينتظمون في سلك الشريعة بفعل الأوامر وترك النواهي، فلم يبطلوا الشريعة لأنهم أثبتوا القدر كهؤلاء الذين سبقوا معنا، فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه أي الشرع، يحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، لا يعتلون بالقدر على الشريعة، لأن هؤلاء يريدون أن يتفلتوا من الأوامر والنواهي ويحتجون بالقدر والعياذ بالله. ويقولون كذلك الأمر الثاني الذي يشير إليه في هذه الفقرة، أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى. هذا أمر مهم في باب القضاء والقدر، أن تعلم أخي الحبيب أن الهداية وأن الإضلال بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ليست باجتهاد العبد، وليست بأنه يتفكر في كذا أو يفعل كذا، بل هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى. الهداية فضل محض من الله سبحانه وتعالى، فضل أنها أن الهداية فضل محض، هداية من الله سبحانه وتعالى، أنها تفضل من الله محض على العبد، تفضل من الله على العبد محض، ليس للعبد فيها دخل. أول شيء أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، والهداية هي فضل من الله سبحانه وتعالى على عبده، وأن الإضلال عدل من الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الهداية مبنية على ماذا؟ وهذا الإضلال مبني على ماذا؟ لا بد أن توقن بأن الهداية والإضلال كلاهما مبنيان على علم الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته، على علم الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته، فهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية، وهو أعلم ب بمن يستحق الإضلال والعياذ بالله، هو أعلم سبحانه وتعالى، وفي حكمته يضع الهداية عند هذا، وهو بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى يضع الإضلال عند هذا، لأن هذا المحل لا يقبل إلا الهداية، وهذا المحل لا يقبل إلا الإضلال، فلا بد أن توقن بأن ذلك بعلم تام من الله سبحانه وتعالى بمن يصلح لهذا وبمن يصلح لهذا، وبحكمة تامة منه سبحانه وتعالى. انظر معي إلى قول الحق سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم، هداية إرشاد وبيان، وأما ثمود فهديناهم، فماذا وقع منهم؟ قال الله عز وجل عن هؤلاء: فاستحبوا العمى على الهدى. هم الذين اختاروا الضلالة، هم الذين اختاروا الفسوق والكفر والعصيان والعياذ بالله. فهؤلاء والعياذ بالله بسبب اختيارهم هذا ومحض اختيارهم كان بعد ذلك والعياذ بالله إضلال الله عز وجل لهم. وفي المقابل يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالعبد يختار والله سبحانه وتعالى يزيده من هذا أو يزيده من هذا. لذا هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. قال عز وجل: هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ثم قال: وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. يعني يقول أن الثواب والعقاب مترتب على ماذا؟ هل مترتب على قدر الله سبحانه وتعالى، أم مترتب على فعل العبد وتركه؟ الأمر الثاني، أن الثواب والعقاب والمدح والذم إنما هو مترتب على فعل العبد، على فعل العبد. لذا قال هنا: وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، لا على القدر. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على علمه السابق، ولكن الله عز وجل يحاسبهم على أفعالهم واختيارهم. فالذين أحسنوا لهم الحسنى، والذين أساءوا والعياذ بالله فلهم النار. ثم قال: وإنما يعزون أنفسهم بالقدر. يعني هؤلاء المؤمنون إذا أصابتهم مصيبة فإنما يعزون أنفسهم بالقدر، يعني أن الإنسان إذا أصابته مصيبة بفقد مال أو بنزول مرض أو فقد حبيب، فإنما يشهد في هذا المقام مقام القدر. وهذا هو فعل المؤمن، أن يشهد مقام القضاء والقدر عند نزول المصائب، فبذلك يهون المصيبة على نفسه، لأنه يشهد أنه عبد ذليل، وأن الله سبحانه وتعالى قوي عزيز، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب المؤمن شيء فلا يقول لو كان كذا كان كذا وكذا، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وفي ذلك تسلية لنفسه، كذلك يجوز الاحتجاج بالقدر إذا أصاب العبد ذنبا فتاب منه وأقلع عنه، فيجوز له الاحتجاج بالقدر بعد توبته وإقلاعه عن هذا الذنب. لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والدليل ذلك الحديث المشهور، حديث احتجاج آدم وموسى، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاتب موسى آدم قال له خيبتنا وأنت أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم عليه السلام أتلومني على ذنب قد كتبه الله علي قبل أن أخلق، قبل أن أخلق بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث فحاج آدم موسى. فهنا احتج بالقدر على الذنب بعد التوبة والإقلاع، بعد التوبة والإقلاع. متى لا يجوز الاحتجاج بالقدر؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر إذا أريد به أمر باطل أو ترك حق، فلا يصح الاحتجاج به، كمن يحتج بالقدر قبل أن يقدم على الذنب. يا فلان ماذا تصنع؟ أنا سوف أسلك بقدر الله. هذا يريد أمرا باطلا والعياذ بالله، لا يجوز له الاحتجاج بالقدر، هذا أمر باطل لا يجوز له ذلك. كذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر أثناء المعصية أو بعد المعصية إذا لم يتب ولم يقلع عنها، فكل ذلك يراد به أمر باطل والعياذ بالله. أما متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ كما تقدم معنا يجوز الاحتجاج بالقدر في مقامين، المقام الأول عند المصائب كما تقدم، كذلك إذا وقع الذنب فتاب العبد منه وأقلع عن ذلك الذنب. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا وفقوا لحسنة، يعني هؤلاء المؤمنين بالقدر المنتظمون في سلك الشريعة يقولون فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، فقالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فأرجعوا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي. هذا قارون، هذا قارون لما فتح الله عز وجل عليه من متاع الدنيا فنصحه قومه فقال ردا عليهم إنما أوتيته على علم عندي. فالفاجر نسب الفضل إلى نفسه ونسي فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ونسي فضل الله عز وجل عليه. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني إذا وقعوا في ذنب وذلت أقدامهم في معصية الله سبحانه وتعالى فيقولون كما قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا. وانظر معي أنهم لما اكتسبوا واقترفوا المخالفة لله سبحانه وتعالى قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فنسبوا إلى أنفسهم المعصية وأنهم ظلموا أنفسهم باقترافها وطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم رب بما أغويتني، فهذا برأ نفسه، فهذا برأ نفسه والعياذ بالله، وهو صاحب كل سوء. قال وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالقدر إذا وقع عليهم شيء من المصائب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فشهدوا مقام القدر فكان لهم العقبى الحسنى في الآخرة وكان لهم الثناء الحسن في الدنيا، لأنهم آمنوا بقدر الله سبحانه وتعالى، كما جاء مر معنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لو كان كذا كان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. وهذا أمر مهم يا أخواني، هذا أمر مهم قد نقع فيه أو يقع فيه كثير من الناس، أنه إذا وقع في أمر ما يقول لو أنني لم أفعل كذا لو أنني لم أسافر، لو أنني لم أشتري، لو أنني لم أفعل كذا وكذا، هذه المقولة لا تجوز. وإنما الذي يشهده العبد المؤمن في هذا المقام أن يشهد مقام القدر، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فينزل عليه القدر بردا وسلاما، فينزل عليه القدر بردا وسلاما، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما جعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت ويقولون بصير. فهؤلاء المنافقون والعياذ بالله إذا خرجوا إخوانهم للغزو في سبيل الله عز وجل فأصابهم شيء من مكروهات الدنيا يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا قول المنافقين. أما المؤمن فهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأعزاء، هذا ما فتح الله عز وجل به ويسر في هذا المقام. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالقضاء والقدر، وأن يشرح صدورنا لكل خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينزل علينا بردا وسلاما في قلوبنا وعلى قلوب إخواننا، لأن المصيبة إذا نزلت على قلوب الناس فمنهم والعياذ بالله من يقول كما يقول هؤلاء المنافقون، ولكن المؤمن الحق هو الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.